السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، ونرتاح ويهدأ بالنا بطاعتنا لربنا، ونحزن ونأسف إذا عصينا ربنا سبحانه وتعالى. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتلك أجل منقبة من مناقب ذكر الله تعالى، أن الله تبارك وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفضلا عن ذلك، عن هذه المنقبة العظيمة التي هي ذكر الله تبارك وتعالى لنا إذا نحن ذكرناه، فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان، وترتب الألسن وتنور الصحائف وتحط الخطايا والأوزار وترتفع الدرجات والأجور. إن الملائكة تتنزل لذكر الله، والشياطين تنخنس إذا ذكر اسم الله، والملائكة تحفنا إذا ذكرنا الله، والرحمة تغشانا إذا ذكرنا الله. فيا هنيئا له من وفق لذكر الله. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا والشكر موصول بعد شكر الله تعالى لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه، كذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، جزاهم الله عنا خيرا. استعينوا بالله للإجابة على الأسئلة، أما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نرجو عفو الله وكرم الله، نحن بخير نرجو من الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. صدق. لا تقل قال الله حكاية عن إبليس، ولكن قل قال إبليس. نعم. الشر لا ينسب إلى الله تأدبا في اللفظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. لكن كما قال الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنت المتسبب فيها. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله وكيلا. قبلها قال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، وما أنزل وما فتح من الخزائن. فنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يضل من يشاء ويهدي من يشاء. بارك الله فيك. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. ربنا يكرمك فيك يا رب ويحفظك من كل مكروه وسوء. وإياكم. تفضل. لو أدركتني صلاة الفجر بعد بربع ساعة هل أصلي السنة أم أصلي الفرض الأول؟ لو أدركتك صلاة الفجر قبل الشروق بربع ساعة؟ نعم. بإمكانك أن تصلي السنة متجوزا فيها، لن تأخذ 3 دقائق، وبعد ذلك تصلي الفجر وتستقيم لك أمورك. نعم. الله خير. وإياكم. الشاشة مغلقة يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ مرحبا بحضرتك. الحمد لله الحمد لله. انا عندي سؤال بعد اذنك. تفضل. من فترة ليست بعيدة كانت هناك مناظرة بين شيخ ازهري وملحد حول بعض الشبهات في الاسلام، فكعرف الملحدين الحجج بتاعتهم بتكون واهية وباطلة غصب سريعا، فلجأ الملحد إلى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوض في أرضه، فحذره الشيخ العديد من المرات لكن لم ينتهي، فلما استفز الشيخ قام الشيخ بسبه وسب أهله سبا شديدا. فهل سؤالي هنا بقى، هل يجوز السب يعني إنسان يسب إنسان دفاعا عن رسول الله؟ يسبه لا مانع، لكن سب أهله لا. يعني إذا بدأ الكافر بالسب والشتم لك أن تنتصر، بل على عهد الرسول لما امرأة نالت من رسول الله قتلها سيدها جارية قتلها سيدها. لكن أتكلم على مسألتنا هذه، البذيء سب، لكن الرجل الراد سبه وسب والديه، أما سبه لوالديه ليس من حقه لأن لا ندري عن والديه، ووالداه لم يسبان رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. آه. لكن يجوز السب في هذا المقام دفاع عن رسول الله. المعتدي نعم. نعم، بل يجوز ضربه أحيانا، بل يجوز إذا كانت المفاسد تؤمن أكثر من ذلك. أنا يعني أعتقد قراءة قبل ذلك يجوز قتله أو. ما أقول لك يعني إذا أمنت المغبات في مثل هذا الأمر. نعم الله يسلمك، لكن لأنه درج المسلمون على أن الحدود يقيموها ولاة الأمور ثبت فيها. هذا قطاع الحاكم يعني. افترض. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته، أهلا بحضرتك يا شيخ. وأهلا بك ومرحبا. الله يخليك يا شيخ. تفضل. كنت أريد الدخول مع فضيلة الشيخ مصطفى بعدين. في ماذا؟ كنت أريد التحدث مع الشيخ مصطفى. أنا معك أخوك مصطفى، تفضل. أهلا يا مولانا، إزي حضرتك؟ أهلا بك وسهلا. كنت حضرتك كان بيحصل جدال أثناء الدفن في التراب على المتوفي في قراءة القرآن أو الدعاء أو فكان في اختلاف كثير ما بين الناس يعني، فإيه الأصح؟ وهل يعني ممكن ما يكونش فيه مشكلة مثلا في قراءة القرآن زي الدعاء مثلا أو كده، وإيه الأصح؟ لا عفوا، سؤالك حضرتك أثناء الدفنة بيحصل خلاف ما بين المشايخ عن قراءة القرآن أثناء الدفنة. شوف يا أخي الكريم، يعني أنت لا يخفى عليك في هذه المسألة أنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قرآنا عند قبر، لم يرد. ولكن هب أن شخصا اختار الرأي المرجوح، وهذا المقام مقام دعاء للميت، فلا تضيعوا الأوقات في الجدال والخلافات. خلاص، انت انصح بالحسنى، وجدت قبولا لنصيحتك الحمد لله، ما وجدت قبولا لنصيحتك فقد اديت ما عليك. نعم، بارك الله فيك. الله يسلمك، بارك الله فيك. سؤال تاني بعد اذنك. تفضل. جماعة الخروج في سبيل الله من يوم يخرجون 3 ايام و40 يوما ويسافرون مثلا الى بنجلاديش، عموما عموما حضرتك عارف جماعه خروج السلبي عموما مع عزيز الناس وانا احكم على خير يعني. اصبر علينا طيب نجاوب. الله يبارك. اسمع حضرتك تفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. كنصيحتي لاخي المتصل والمستشار مؤتمن انصحك بان تتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وتتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لن تلام عليه على الإطلاق من أي عقل، من أي عقل مسلم. وإذا تعلمت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو على بصيرة بالذي تعلمته من الكتاب العزيز والسنة المباركة ووفق طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، المسلمون كلهم إخوة لك، أنا أخ لك وجارك أخ لك المسلم وإخوانك الإسلام جار إخوة لك، فلا تقيد نفسك بجماعة من الجماعات وسلك من الإسلام. سأجيبك، أنا سأجيبك. احنا قلنا يعني هم ليس اهل لذلك. طيب عفوا، احنا اول خطوه قلناها لك يا حبيبي. نعم، خد الكتاب والسنه، اتعلم الكتاب والسنه. لا، لانك اذا تعلمت ستميز. هل الكلام الفاحش محرم على اطلاقه ام انه يجوز احيانا؟ الاصل عدمه يا اخي الكريم، الاصل عدمه بارك الله فيك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، بل ونهى عن الفحش والتفحش، ولم تصدر فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة فيها فحش. حتى الكلمة التي رواها بعض أصحاب الكتب في قصة الملاعنة، في قصة الملاعنة عفوا في قصة المعترف على نفسه بالزنا، هذه اللفظة شاذة. فأنصحك أن تطيب لسانك دائما بطيب الكلام، وهذا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأت كتاب الله سبحانه ما تجد فيه كلمة بذيئة، حتى وإن عبر على عن الناس بأنهم كفار أو ظالمون، لكن كل كلام الحمد لله لا يخدش حياء، لا يخدش حياء والحمد لله. جزاكم الله خير يا عبد الرحمن، جزا الله يد الناولت، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. حركة شيخ. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت شاري أرض المفروض إن هي كانت كاردون مباني، واكتشفت بعد سنة إن اللي باعها لي كان عارف إن هي زراعي، والأرض نص تمنها ماس، تمنها ماس للنص. فهل أنا لو خدت حقي بالإقرار منه؟ هذه قضية، هذه قضية تنظر وتسمع من الأطراف، تسمع من الأطراف، يتدخل فيها ناس من أهل العلم والمعرفة بالعقارات وينظرون في ما تم بينكما. هل هو أخبرك؟ هل الجيران من حوله كانوا يبنون أو لا يبنون؟ ممكن أيام في مرت علينا بعض الأيام الناس عرف أن الأرض زراعية ويبنون، وتكون قضية، وتكون قضية تالفة، يعني قضية تدفع غرامة خفيفة. فلا بد أن ينظر إلى القضية من عدة جوانب، وفقك الله. الله يسلمك. خالد الدقاق يبلغك السلام يا عبد الرحمن، ويقول إنه يحبك في الله، بارك الله فيك وأحبك الله يا خالد الدقاق، وسلم الله بلادك بلاد القدس المباركة من أيدي أهل الكفر العابثين، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم وأهلا وسهلا تفضل. الله يكرمك. أخيرا الله يكرمك. ليه سؤال الشيخ؟ حضرتك عرفت أو تعرف عن شركة المباشر للتمويل؟ شركة المباشر لتمويل السيارات لا أعلم عنها شيء. جزا الله الصالحين خير. طيب أنا معروض علي تمويل للسيارة ومعلوم بشكل بسيط إن هم بيمولوا للسيارة، هم عندهم معرض سيارات ولكن برضو بيمولوا السيارات إن هم يشتروا السيارات يعني من أماكن أخرى، مجرد ما أنا بجيب لهم عرض السيارة هم بيدفعوا الثمن للمعرض. هي نفس قصة البنك نفس قصة البنك الله يحفظك. نعم زي البنك. نعم طبعا. ما هي الشركة ممولة وتأخذ التمويل مع الفائدة. مظبوط. لا تبتعد عنها، ربي يغنيك من فضله. متى يكون التمويل جائز؟ متى لا يجوز التمويل بشكل عام إلا إذا كان لوجه الله يعني بدون فوائد ربوية. فكده خلاص هو كده دخل. نعم الله يحفظك. جزاك الله. بارك الله فيك يا اخ طارق ابن رجب وسلمك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا وبركاته. الحمد لله الحمد لله، نرجو عفو الله ونرجو فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. الله يصلحنا وإياك ويسر أرزاقنا وأرزاقك وأرزاق السامعين والسامعات ويغفر لنا ولك ويغفر لنا ولك وللسامعين والسامعات يا رب العالمين. ما حكم حلاقة شعر الصدر يا مولانا؟ حلاقة شعر الصدر ليس فيها نهي، لكن البناء على المصلحة والمفسدة. إذا فحش وكان يضايقك ويخرج عرقا ورائحته كريهة اختلف عما إذا كان غير ذلك، فليس فيه نص. وياك. بارك الله فيك يا محمود بن عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. الله يديك الصحة. معي محل تجارة قطع غيار يعني سيارات واستبلات. وبعد؟ بالنسبة للأرباح يعني المكسب كم في المية يعني؟ كم في المية ولا ما مش محددة مثلا؟ لا غير محددة. نعم؟ غير محددة. غير محددة يعني؟ أي ولكن الغبن الفاحش لا يجوز، يعني شيء مثلا كوب كهذا مثلا بجنيه لا تبيعه بمئة جنيه، يكون غبن فاحش وغش. نعم نعم أنا أفهم يا شيخ مصطفى. مثلا في حاجة مثلا بخمسة وعشرين لو بعتها مثلا ب50 جنيه حرام ولا حلال؟ لا ليست حراما، بس اذا بينت وهو بين ايضا. لا مش بين، مثلا هو في السوق مثلا ماشي كده يعني ماشي في السوق. لا في مشكلة، لانك ايضا ستبيع قطعة صغيرة في الاسبوع، يعني انت لست ببيع كل يوم 20 قطعة. نعم بقول يعني الله يبارك فيك، يعني نسبة المبيعات عندكم قليلة. أيوة نعم. لا بأس لا بأس لا بأس في المكسب يعني ما فيش تحديد لها. لا ما فيش تحديد. السلام عليكم. شاف الله الأخت ندى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ازيك يا محمد عامل ايه؟ الحمد لله. انا عندي انا كنت شاري نور سلالة. كنت شاري ايه؟ نور سلالة. ايه؟ موز تمر موز. موز شاري موز. وبعد ما اشتريت الموز سلالة تمام. ده يصح انما يعني دي حرام ولا حلال الموز سلالة؟ يعني ايه الموز الكلالة ده؟ مش فاهم. موز الكلالة انا شاري 10 فدادين. ايوه في الارض شاري أيوة. موز 10 تجاجيل في الارض ايوه فالموز ثمر اثمر ايوه الموز ثمر على الشجر كده ايوه نسبة 60% طبعا مو لازم يكون 60% واذا كان اذا اثمر 100% ستخسر 100% خسارة لانك لن تستطيع نقله وبيعه يعني بدو الصلاح في الموز يعرفه اهل التجارة لكم تقطفون الموز اخضر بنقطف الموز اخضر وبعد كده ايه اي بتقطف الموز اخضر لانك لو قطفت الموز مستوي اصفر مستوي لا يا حسين بصبر انت مش فاهم يا حسين يعني اذا قطفت الموز اخضر سيسهل عليك تسويقه وبيعه باذن الله الى ان يصل الى يد المستهلك ممكن ياخذ منك مثلا مده زمنيه لكن اذا قطفته اصفر مستوي لن تستطيع ان تنقله من مكانه الى مكان تاجر الجمله الا وقد خرب منك فيجوز بدو الصلاح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم بيع الثمر حتى يبدو صلاحه يعرفه أهل المهنة والاختصاص يعرفون هذا البرتقال الآن نضج وصلح للقطف هذا الموز بص عم الشيخ أنا دلوقتي أنا كنت راجل ما بعرفش بالموز إيه؟ ففي حد كان دخلني الحاجة دي يعني تمام ما بعرفش فيه طيب فقال لي هناخد أرض كنالة فإحنا خدنا الأرض كنالة تمام نسبة المثلى كانت بنسبة 60% صح على الشجر موز تمام أنا بالنسبة لي كنت ما بعرفش أي حاجة في الموز طب ما انا اللي خليك تشتري يعني انت اصل الجهل لا يعني الجهل لا يعافيك لان الرجل اطلعك على الموز وعلى نسبة الصلاح فيه قال لي هو نسبة الشبع فيه 60% فانا راجل ما بعرفش حاجة في الموز فالجلالة بتاعتي دي تبقى حرام ولا حلال ان انا اشتريت الموز ده حلال خلاص انت الاشتراء تم خلاص الاشتراء تم يلا ما فيش مشكلة ان شاء الله بعد كده ما تفهمش في حاجة ما اشتريهاش دخل واحد بس انا اللي بينتج ابيعه اول باول يعني يعني انت خسرت ولا هو خسر الامور ماشية مستورة الحمد لله انا لسه بالبيت هو بيقعد حوالي من 3 شهور ل 4 شهور على ما يخلص حاجة ماشي ماشي ماشي يجوز يعني ان انا حلال ولا حرام لا يجوز يعني. بين للناس بس نصحه بين ابوري كلامه في بعيد ماشي الله يسلمك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. شايفنا شيخنا يعمل على مركب للصيد ولكن في دوله غير يعني دوله اجنبيه. ايه. يصيدون السمك ولكن بطريقه يعني يضعون الطعم للسمك او الشيء اللي يصيدون به لحم خنزير. وليس له عمل اخر وهو جالس في البلد ده لو ترك العمل لو لم يصف هذا الشيء سيطردونه من العمل. يصطادون بلحم خنزير هذا السمك يعني عفوا هل يجوز اصلا الصيد بلحم الخنزير؟ لا ما نسبة الاكل كم اصل السمك ممكن ياكل قاذورات لحم الخنزير حرام عليك ان تاكله لكن ليس بحرام على السمك ان ياكل لحم الخنزير لكن اذا ترك لا اعرفها يعني تحديدا بس هو طعم يعني هيكون شيء قليل جدا طيب اذا كان طعم زي ما في الصناره لا يذكر ويستحيل داخل بطن السمكه نعم ايوه يعني هو لم يأكل من السمكة هو نفس الرجل لم يأكل من السمكة ولم يأكل من الجرشية هو فقط يعبر على هذا المركب يجوز أن يستخدم هذا الطعم لهذا الصيد بس هل هو يصطاد بالسنانير ولا إيه؟ سألوا ماذا شغلة؟ يصطاد بالسنانير المعهودة ولا إيه الموضوع؟ والله لا أدري هو سألني على كل حال الطعم نسبته ضعيفة جدا لدم يجبر على ذلك فالأمر فيه سهل إن شاء الله لأن لحم الخنزير هب أن سمكة كأكلت قاذورات من البحر لا هذا هنقول جلالة حتى لو ماشي خلاص جلالة لو كثير جلالة وتضرب قليلة وتكون جديدة ما أنت فاهم القصة والحمد لله الحمد لله بس لو كان مثلا بيقطعون مثلا افترض السؤال مثلا شقين لو قليل يبقى خلاص بإذن الله طيب طب لو افترض أنه بيصطاد في شبكة ويكون مثلا قطع كبيرة يضعون مثلا نص كذا وربع أو كذا بس الربع على كم هو؟ كم مساحة البحر التي يوضع فيها الربع والنصف؟ كان مساحته كيلو. الشبكة ضخمة مثلا. آه. القليل ما أفعل الله يسلمك ولا تتنطع كثيرا في البيت. نعم. مرحبا بك يا أبا أويس وفقك الله. اللهم السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. تفضل. بارك الله في عمرك. وعمرك يا ربي بارك الله فيه. اليوم في خطبة الجمعة عندنا في البلد كان الشيخ بيتكلم موضوع اختصارا يعني كان بقول ان سيدنا عمر كان هو كان راح يشكي زوجته فسمع ان سيدنا عمر زوجته صوتها عالي عالي عليها. فقال دي حصل او حاجة زي كده. سمع ايه؟ ان هو راح يشكي زوجته ان صوتها عالي عليه الرجل. فراح سيدنا عمر انا بختصر الحديث واقول له حكى كله. الشاهد منه ان كان في صوت عالي في بيت سيدنا عمر كانت زوجته تعلي صوته اعلى. يعني واحد زوجته رفع الصوت عليه فذهب يشتكي لعمر فوجد زوجة عمر رفع الصوت عليه قال اريد ان انا مثل عمر ورجع كان هذا الكلام. لا لا لا يثبت بهذا السياق ابدا. ولكن ثبت وفيك ان عمر رضي الله عنه قال كنا قوما كنا معشر قريش قوما نغلب النساء. ليس المراه عندنا قيمه فجئنا وجدنا رجالا في المدينه تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فغضبت زوجتي يوما فإذا بها تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقلت لما تراجعيني؟ قالت ولما لا أراجعك وابنتك كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم هي وسير أزواجه. فذهب عمر يعني أسكتته أنت كيف لا تراجع وزوجتك تراجع رسول الله. هذا الذي ورد مطول طبعا. وياك. كيف تقول بعدم التقليد وتأخذ برأي الحنابلة في الوضوء من بول الإبل؟ أليس لا ليس هذا تقليد ولا بأخذ برأي الحنابلة إنما أخذت بحديث الرسول الذي تقلده الحنابلة وهو حديث أن النبي عليه السلام سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. عمدتي الحديث ليس عمدتي المذهب الحنبلي لا أرى التمذهب بارك الله فيك. لكن إذا أصاب الحنابلة الحديث فالحمد لله أنا مع الحديث أصلا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. إني أحبك في الله والله يا شيخ. أحب الناس ما تقول. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. يا شيخ أنا لو سمحت عندي سؤال. تفضل. أنا عايز أدعو إلى الله بس ما عنديش العلم اللي هو كافي يعني. ليس عندك العلم الكافي. نعم. تعلم بلغوا عني ولو آية. يعني ينفع مثلا أدعو بس يعني علم اللي هو يعني ما يعني بالمثل ده اللي هو مثلا أتكلم بلغة بلدي كده يعني ما كل واحد تعالى صلي يا أخي أمر الله بالصلاة تعالى صلي هذه دعوة إلى الله. يا بنت يا متبرجة استتري استتري استري نفسك هذا علم. قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى بلغوا عني ولو آية. مش لازم تتكلم كثير يعني الدعوة ليس كلام كثير إنما كلمة موجزة بناء على دليل حديث أو آية. نعم يا محمد بن رشاد الأمر كما قلت إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. الوقت يا شيخ مصطفى أنا فاتح محل مواد غذائية. فلي عندي زبون مثلا مبلغ من المال وهو بيماتش في الدرس. فيريد إن أنا أرفع عليه السلعة في مرة من المرات آخذ الحق منه. في الجديد ممكن ترفع. يعني في الجديد وأنت تبيع له السلع مثلا الرز كله رز ب7 جنيه وأنت حر وحر الفكرة يا شيخ أنا بكلمة فوق طبعاً أنا بكلمة إن اللي عنده مبلغ من المال وهو يماطل في دفعه مثلاً ولا أيوة. مثلاً 100 جنيه أيوة ماذا ستقول؟ أنا أغلي على زمن السلع لأخذ حقي الجديد أو الجديد أو القديم البيع اللي تم أو البيع الذي سيتم الذي سيتم أنت حر نعم جوز حتى لو لا حتى لو لم يكن مماطلة أنا حر في بيعي تمام يا شيخ شكرا بارك الله فيك يا أبا السلام السلام عليكم تفضل مصطفى نعم معلش عندي سؤالين تفضل اول سؤال لو انا دخلت صلاه الركعه الاولى وبالنسبه للامام دي الركعه الثانيه وهو التشهد دلوقتي التشهد الاول هل اقول التشهد معاه ولا لا قله اقول التشهد نعم انما جعل الامام ليتم به طيب لو انا دخلت وفي الركعه الاولى بالنسبه لي وهي الركعة الرابعة بالنسبة هو بيقول التشهد الأخير أقول التشهد الأوسط ما في التشهد الأخير أي يكون جائز من الأمر واسع إذا أطال قل التشهد الأخير صلى على النبي ما في أي مشكلة أبدا طيب معلش سؤال ثاني الله يكرمك ما يكرم الصلاة في المنزل بدون عذر حرام ولا حلال؟ والله أنا أختار القول بتأثيم من يفعل ذلك عن عمد وبلا عذر لأن النبي قال لابن أم مكتوم لا أجد لك رخصة أو قال عفوا قال أجب هل تسمع نداء قال نعم قال فأجب وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة وأمر رجلا يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم السلام عليكم. عليكم السلام. شو؟ سمعت السؤال يا شيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يعرج إليه. يعرج. ألف سنة مما تعدون. لو سمعت يا شيخ الألف سنة دي مسافة ولا فترة زمنية؟ السنة مسافة زمنية ولا مسافة؟ يعني مسافة ولا فترة يعني ألف سنة ولا يعني زي كده مسيرة لا مسافة يعني زمنية مسافة زمنية مدة زمنية مش مسافة مدة زمنية وإياك المسلمين ولك بمثل يا محمد بن رشاد السلام عليكم الحمد لله شكر الله الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله ربنا بارك في عمرك وفي حضرتك كنت بسأل حضرتك بس كده بالنسبه للصلاه اللي هي الفائته يعني مثلا انا كنت بصلي واهمل الصلاه وكده لغايه ما ربنا تاب عليا والحمد لله دلوقتي والتزمت فسمعت حضرتك كنت بتقول ان انا اصلي الصلاه اللي هي اللي فاتتني اي طبعا مش انا رأي جماهير العلماء أكثر العلماء على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألو نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا عندي مشكلة كده وعايز أقولها لك. تفضلي. عندي بيت من حوالي أكثر من 4 سنوات كان مقدم على القناة السعودية مقدم بعريض. وبعد؟ بعدين حصل مشاكل بين يعني عقد يعني تقدم 7 شهور علينا وبعدين عقدنا نفس السعودية. وبينا حصل مشاكل الوالده حتى مشاكل بينها وبين والدها يعني مع بالعكس بينها وبين والدها ولا بينه وبين والدها والدها يعني بين نفسي يعني كان هو كان اوراقه ما كانوا تحت المكشوف الجد ده وما تغمش الأوراق في التغذية جدا زي النهائي وابوه قال له قال له لا انت جواها لك انا هطلقها. المهم الناس اتدخلت وقال له لا هو انت طلق قال له خلاص هاخد عليك ورق نسيب لك بعد 6 شهور وتعمل ايه الفرح دي غلطه ما يضطروش لحد ما نجيبش يعني اذا ما الفرح يلا في البيت يلا طلق منها وما طلع عليها يا رب ما يضطروش. وهو متواصل معايا مع البنت متواصل معايا واو يبعت لها يعمل 200 نصيب يبعت لها يعمل كده. فالمهم جه ابوها يقول لا مش هزودها مش هديها له يعتبر طلقه يعني هطلع له بعد هطلع وعده ثاني وعده ثالثه. ربنا ما يضطروش لحد الاقامه الصراحه وقال له من حوالي شهر ربنا يستر الاقامه وطلعها وبعت لابوها قال له انا عايز عايز اخلصها الورق يعني هو اخدها عند السعوديه. قال له مالكش عندي بنات ما عنديش عندي بنات تتزوجها. هي زوجته الان هي زوجته شو انت زوجته؟ احنا عقدنا في السعوديه. طيب هي زوجته الان بوظيفه ابوها واثنين شهود عند المأذون بس الورق ما وصلش من المحكمه لكن الزواج صحيح الان هي زوجته الان. اذا كنت بقول لك ما انا اماضي على الورق اللي ما نزلش بعد خلال فتره مره واثنين وثلاثه ان هي طالق وهو كل يتطلق انا ما طلقتش مش هطلق انا عايزها. هو كان مضى على كده كشرط هو قال لي اطلق انا مش هطلق قال لي طب دي امضي لي اللي تخلص اوراقك وتنزل بعد 6 شهور يا رب ما تسيبوش الحال ما نزلش مش عارف عارفش ينزل يعني اوراق الاقامه اضرب لحد المنزل بعد 2 دي وهم متصلين بعضهم والبنت عينها منه وهو عينه منها وابوها يقول لا هي اختار مطلقه كده. لا لا مش مطلقه ليست مطلقه لازم تطلع على صوره الورقه وجايب شك تمام يعني هو جايب الذهب. لا مش مشكله الذهب مشكله الان الذهب واخلت وعد معاها يعني السعوديه. اصبري يا بنتي يا اختي كسرت يعني كده يعني انت دلوقتي لو مشينا ورا ابوها انت الان عفوا انت الان زوجت ابنتك بولي وشهود واتفقتما على صداق ولكن قدر الله أن الورق لم يتيسر هي ما زالت زوجته لكن إذا الوالد اللي هو زوجك قال معي ورق يثبت أننا انفصلنا أي أننا انفصلنا وننفصل عند وقت معين لا بد أن نطلع على الورق الذي مع زوجك. أيوه هو ماذا هو ماذا يا شيخ لازم أطلع أشوف هذا الورق. يا أختي لا بد أن أطلع على الورق الله يهديك. هل توجد مشكلة في البث؟ بارك الله فيك يا محمد ابن وليد أبا قادوس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أما يبارك في حضرتك يا شيخ وجزاك الله عنا خيرا يا رب. وياك. عندي سؤالين يعني أرجو من حضرتك تجاوبني عنهم. السؤال الأولاني دلوقتي يقول البث انقطع مش عارف هل البث انقطع يا إخوة ولا دعوة. السلام عليكم. تفضل. الله يرحمه وبعدين انا عندي اصابات في طوابعي عندي طوابعين مصريين في المكان يعني انا شغال خليج مشاور فعملت كشف طبي ودخلت مع والدتي في المعاصي وبعدين بس طبعاً نسبة عجز حاجة 70% 75% خدت معاش مع والدتي. طيب فاخواتي قالوا لوالدتي ان المعاش اللي اخونا خده ده المفروض يبقى بتاعك. هي والدتي قبضت معاش لوحدها لانها فيزا وانا طلع لي معاش لوحدي وطلع لي فيزا تمام؟ تمام. هل دلوقتي ان امي بتطالبني بالمعاش اللي انا خدته؟ لا بتطالبني بنص اخرها. لا لا لا انا اول شهر في سؤال سأسألك سؤالا. تفضل. هل أنت زورت في أي أوراق؟ لا لا لا لا أنا يعني أنت مشيت مضبوط مشيت مضبوط وعندي بتر في الأصابع لا إثم عليك، لا إثم عليك، ولم تأخذ حق أمك، هي بتأخذ مبلغ كويس. خلاص أنا أجبتك، لا لا إثم عليك وأنت ما أخذت حق أمك. شكرا. مرحبا شيخ أيمن دياب، وفقك الله. السلام عليكم. لا إثم عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. بركشك مستر. الحمد لله. عاوز أعرف كذا الوقت لفروض زكاة الفطر. عند الأئمة الأربعة، يعني عند جمهور العلماء، آخر وقت لإخراج زكاة الفطر غروب شمس يوم العيد. أما الذين قالوا إنه قبل بعد صلاة العيد تكون قضاء، فالحديث الذي استدل به المرفوع في علة فيه أبو يزيد الخولاني هو مجهول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معذور حضراتكم كم تنحكي للصوت. تفضل. أنا كنت حضرتك شفت حضرتك فترة على يوتيوب بخصوص صلاة وكده، وكنت أنا حضرتك من 12 سنة كنت كاتب كتابي، وواحد صديق لي في الشغل يعني بيقول لي أنت كذا، فقلت له على صلاة يعني ما تحدي كذا إلا غير إلا أنت. فكده تلاقي قرارة؟ لا لا لا. تسابق الله يسلمك. هل العمل أمن أو راقب كاميرات في الشركات البنكية حرام؟ ليس بحرام راسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخنا. تفضل. شخص مات محروقا وآخر مات في حادث، هل هذا شيخ سوء خاتمة؟ شوف يا أخي، إذا كان الشخص مطيعا لله سبحانه وتعالى فالعبرة بطاعته لله، فقد يسقط سقف البيت على شخصين، وهذا السقوط شهادة لأحدهما وقبول الآخر. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب الهدم شهيد؟ وقال الله في أقوام فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهكذا سير الأمور، قد تكون عقابا لشخص على معاصيه، وقد تكون هذه رفعة لأقوام، واحد مريض بالسرطان قد تكون كفارات ورفع الدرجات لأقوام، وقد تكون انتقام من بعض الناس، فعلى حسب حاله مع الله سبحانه وتعالى. وفقك الله يا شيخ. نعم. يعني لو كان يعني في الدنيا يفعل معاصي ومات بهذه الطريقة، فهذه تكون سوء خاتمة له. وكلنا نفعل معاصي، لكن ربنا يتوب علينا وعليكم، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محال، العين تزني وزنا النظر. لكن إذا كان معاصي ظلم العباد، قتل أنفس كبائر يا شيخ، ممكن تكون عقوبة، والله أعلم. أمان. اللهم سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عندي مبلغ من المال أدارس به مع أحد الأشخاص، هو يقدر 150,000 جنيه، وأنا كنت باخد كل شهر مكتب على المال ده. دلوقتي حصل الأخ دوت يعني انكسر، فمعاش بيستطيع إن هو يديني مكتب ولا قادر يديني فلوسي، فهل علي إخراج مال؟ لا لا المال لا، ما انت مالك فلوسك ضايعه، اذا قبضتيها اخرجي عنها زكاه سنه واحده. اخرجي زكاه مره واحده لمده العام كامل؟ اذا قبضتيها. اذا قبضتها نعم، يعني على عليا الزكاة سنويا حتى لو مش معايا المال. أنا لم أقل ذلك، أنت التي قلت ذلك، قلت لك ليس عليك زكاة إلا إذا قبضتيها أخرج عنها زكاة سنة واحدة. جزاك الله خيرا. وياكم. هل يجوز أنوي جمع المغرب مع العشاء وأنا بالخارج ولم أجد مكان لأصلي فيه؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حيثما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وجدت ماء توضأ، لا يلزم أن تصلي في المسجد، صلي في الشارع في أي مكان. وكذلك إذا لم تجد ماء فتيمم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك. معلش سؤالين بس. تفضل. معي مثلا في محل التجارة أختي مثلا بتقول لي خذ مبلغ شغل معاك واللي تعطوني مثلا ما فيش مشاكل، ما بتحدد يعني ما فيش مشكلة، ما فيش مشاكل يعني. أي نعم. عشان ممكن تقول له أنا بخاف لي يكون يبع مش بعد، واللي أعطيني 100 أعطيني 200 أعطيني اللي تعطوني. بس انت اتق الله فيها وافعل كما يفعل سائر المستثمرين لأموال الناس. نعم نعم بارك الله فيك يا شيخ. طب مثلا محل التجارة مثلا ممكن يكون فيه 100,000 200,000، ما فروض عليه زكاة ولا يعني هذه؟ أنا آسف يا أختي نرمين، أنا آسف لكن نعم. أقول هذه 100,000 أو 200,000 فول ثوابت أو بضاعة متحركة؟ لا بضاعة متحركة على طول يعني. عليه زكاة. متحركة على طول ما في سألة. عليه زكاة. ليه زكاة؟ عليه زكاة لأن بلغت نعم. النصاب وحل عليه الحول. لو بلغ عليه الحول يعني أنا كله. أيوة. مثلا ما في فلوس ترتب أنت بتغير على طول بتجيب بضاعة وتبيع بتجيب وتبيع. ما في مشكلة، ما البضاعة تضم إلى المال، البضاعة التي تجيبها وتبيعها. نعم. منضم إلى سائر إلى المال السائل. نعم. شكرا. لا تشترك في هذه الشركة، شركة التأمين على الحياة يا صاحبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كيف حالك مصطفى الشيخ؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها؟ نعم يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بمعرض الله. نعم. دون الرجوع إلى زوجها. قالت ميمونة الحكم لو سمحت المرأة تنفذها في الميراث. أسمع الحبيب الأول. أسمع. أقول يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها إذا كان التصرف رشيدا. قالت أم حبيبة أقاف الميمونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي، أي الأمة التي كانت عندي أعتقتها، الأمة بفلوس. قال أما إنك لو أعطيتيها لأخوالك كان أعظم لأجرك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد صلاة العيد يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت المرأة تلقي خرصها وسقابها في حجر بلال دون أن ترجع إلى زوجها. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه حتى من ماله غير مفسدة يعني بالمعروف غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. أما الحديث المرأة في نصف أكمل الفتوى أولا. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها أو تصرف في مالها إلا بإذن زوجها، فهذا الخبر لا يقاوم الأخير من نهاية الصحة، ولو سلم بغير هذا اللفظ حمل على الاستحباب حتى تدوم المعيشة. أما سؤالك الثاني، هل يجوز للمرأة أن تتنازل عن ميراثها لإخوتها الذكور أو لإخوتها وأخواتها أو لأمها أو نحو ذلك؟ ذلك من ناحية الجواز الإجمالي جائز، لكن من ناحية النصح تسأل هل لك ترك غير هذه الأموال التي تنازلت عنها في الميراث؟ هل لك ترك غير هذه؟ هي حالتك المادية ميسرة يعني. وأنا أقول لك أنا ما عشان كده أنا أقول لك أنت مستعجل، كانت حالتها المالية طيب وهذه لا تمثل شيئا، يعني نصيبها في الميراث لا يمثل شيئا بالنسبة لسائر تركتها، وتبتغي بذلك وصل رحم فليس ذلك، فلها ذلك. إذا كانت كل تركتها تنحصر في ذلك وهي فقيرة وأولادها فقراء، ولا الأفضل خذي حقك. قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى وبر وصدق. لا يصح. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. دعوتكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم يا شيخ لو سمحت، الشروط اللي هي بعد العقد بفترة يؤخذ بها أم لا يؤخذ بها؟ لا، الشروط المعتمدة هي الشروط التي بعد التي أثناء العقد. لكن بعد العقد أورد. لا، بعد العقد يكون الرجل مضطر، أحب الزوجة وأحبته الزوجة وأنجبت، وبعد ذلك غضبت عند أمها وقالت من رجع إلا ما تعطيني كذا كذا، مجبر عليها الرجل. لا، إذا يعني إذا قلت لك لا يجوز مثل هذا إلا إذا كان التقعيد لا يجوز، لكن ينظر لماذا حدث هذا قضية شرعية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك يا شيخ، هل يجوز حلق اللحية يعني بسبب ظروف الشغل العمل؟ ألو؟ إذا دعت إلى ذلك ضرورة. يعني الشخص ده أنا بقوله يعني مكانك في المكان ده أنفع للمسلمين اللي هم يكون فيه شخص صالح وملتزم، ده أنفع للمسلمين من اللحية. إذا يعني بحسب حال الشخص طبعا. أيوة. بحسب حال الشخص وحال منصبه، يعني قضية تكون يعني الأفضل أن تسمع عن قرب. بارك الله فيك. ما هو يعني طب هل حضرتك أكلم؟ أنا أجبناك أنه يجوز للضرورة. يجوز للضرورة. كانت في المكان اللي انت فيه انفع للمسلمين ان يكون فيهم شخص صالح، هيبقى اولى من وجود من يعني هو ضابط شرطة مثلا، يعني حاجة زي كده. اذا كان ضابط شرطة ومضطر طبعا لحلق اللحية، اذا كان صالحا نرجو الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنه وعنه ويصلح قدر استطاعته. بارك الله فيك. طب سؤال ثاني معلش ممكن يا شيخ؟ ممكن. بالنسبة لوسواس الصلاة، هل بيبنى على الأقل أنت نبني عليه أو الأكثر أنت نبني عليه؟ هنا هناك قولان للعلماء. القول الأول أننا ندع الشك ونبني على ما استيقن، نبدأ على اليقين. فمثلا أنا شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا، فالشيء المقطوع به أنني صليت ثلاثا، لكن الثامن بالرابع مشكوك فيه، فأبني على أنها ثلاث. والحديث الآخر أن الشخص يبني على غالب ظنه، وهذا من حديث ابن مسعود ورأي ابن مسعود يبني على غالب الظن، فالرأيان موجودان ولا تسليم عليك إذا أخذت بهذا أو بذلك. إذا كان الأمر متكرر يعني يحصل لقطة متكررة كثيرا يعني، فالإنسان يعمل إيه يعني؟ نقول ابني على غلبة الظن. غلبة الظن. جزاك الله عنا خيرا، ربنا يجمعنا بيك يا شيخ يا رب في الفردوس الأعلى. يا رب السمعين والسمعات. جزاك الله عنا خيرا والله. وإياكم السمعين والسمعات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. الحمد لله، إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحفظك يا رب. ليه سؤال واحد يا شيخ؟ تفضل. أنا عندي محل تجاري وفي شخص عايز ياخد مني سلعة وكده، بس هيبيعها زي نظام مثلا هيزود عليها مثلا. فهل الأمر ده مباح ولا إيه؟ يعني مثلا أو كاش. هو مع نفسه وهو قال لي اسألني بس أنا ما أعرفش. لا يعني مش فاهم كلامك يعني. يعني واحد انت عندك محل تجاري وتبيع، ايه دخلك انت؟ ايه المشكلة اللي تعتريك؟ ايه السؤال مش ليه انا سيدنا، هو الشخص التاني ان هو ياخدها مني مثلا ب200 مثلا، طيب يبيعها ب250 لما يبيع كما يشاء، مش هو اشتراها منك؟ اه. طيب خلاص هو حر. وهل مشتراها منك ب200 يبيعها ب200 ولا ما فيها؟ مش يا سيدنا نقصد شكمه ايه، لان هو قال لي اسأل لي هل هي حرام ولا لا. ما في اي يعني ما في اي شبهة حرام، هو اشتراها منك ب200 وسبيع للناس ب300، التجارة كلها كده. يعني هو لو باع بأعلى بشوية مشكلة. لا هو وكيل عنك ولا ايه بالضبط؟ لا مش وكيل. لا طيب خلاص، واحد اشترى منك، انا اشتريت منك السلعة ب10 بعتها للناس ب20، ايه المشكلة؟ السلام عليكم. يعني ايه وجه الاستغراب يا عبد الرحمن؟ سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مصطفى؟ الحمد لله. الشيخ. نعم يا حبيب. حبك الله يا شيخ. حبك الله. ما سؤالك يا الحبيب؟ الله يشوف واحد دكتور غربت عند عليها. هو كده عنك ولا ايه؟ وبعدين؟ واحد قال الكلام ما حصلش بينه وبينها، فصدقوها وراحوا اشتكوا. وبعد ذلك الراجل بعت ناس كصالح ما رضاش يستقبلوا الناس على الباب ورجعوهم، قالوا ما فيش كلام، قالوا الكلام مع المحاميه. طيب وبعدين؟ المحاميه قالوا ولا بن صالح ولا بنطلق، ولا هنطلقها ولا هنطلقها. أيوة. هل هذا من الدين يعني؟ على كلامك هذا غلط. طيب العمل يا شيخ، والله الواحد يعني حتى خيبة كانت عيال صغيرين على شهدين يعني، هم المثل المصري يقول لك ما في دخان إلا وراءه نار، رأيت دخان، الدخان ده لازم في نار، فإلا حصل منك. كل دول فيها مشاكل، مثلا شوية زهق مني شوية زهق مني، هيكونها عالي شوية ضربتها يعني ولا ايه؟ ممكن تقول كلمة وترد عليك، فواحدة في واحدة في واحدة، فالواحد مثلا بيكبر شوية. ضربتها يعني ولا ما ضربتهاش؟ نعم ضربتها على الأسف يعني. لا والله، لا والله، أول كنت بضرب بس بأمانة الله إن الوالدي ما جاتش همتها ولا حاجة يعني. وكل مرة على فكرة كنت أقول لأهلها مثلا يقول اما اكون موجود عشان ده كلام قدامها، الموبايل بيتم عمال هذا الغلط وهي ساعات بتزود شويه يعني كده، وعلى طول راح اشتكوا على طول. طب نرد الناس لصالح يقول لك ولا بنصالح ولا بنصالح، الواحد مش عارف. والله انا ما زلت اكرر

ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين. انصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين. احفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إني نسألك عملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا. نسألك عملا متقبلا. نسألك خلقا حسنا. ونسألك يا ربنا نوايا صالحة وكلما طيبا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك وشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم كن عنا وكيلا وكلنا ظهيرا يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم زدنا هدى يا رب. اللهم زدنا هدى. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين المخلصين يا رب العالمين. اللهم زدنا هدى وإيمانا وتوفيقا يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله فك أسر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اجعل هذه البلاد مصر آمنة مطمئنة وسير بلاد المسلمين وهب المسيئين منها للمحسنين. اللهم هب المسيئين منها للمحسنين وفق ولاتها للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنها. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. ومن نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يقولون يوم لقائك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اجعلنا يا ربنا يا رب العالمين من الذين تدخل عليهم الملائكة من كل باب قائلة لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يا رب خذ بأيدينا وقنا عذاب النار وقنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا وعلى سير الأنبياء والمرسلين ومن تابع سبيلهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.